نقطة تعمل في الدولة الثانية أصبحت وجوها على إخراجه على إخراج ابنها ولا وإلا يطلقها وإلا نعها منه ثمانية أولاد. فقلت فعلت ما أراد منها مكره وطلبت جميلها خوفا من الطلاق وسؤالها ترخص في الأمر الآتي: هل يلزمها شيء من الكفارة وهل عليها إثم وهل هي واجبة في هذه الحالة؟ أنا أقول لك اللي يتعرض لها نعم. وهي الأمر على ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.